كذلك من الأمور الهامة التي ينبغي على الزوج الالتفات لها وهي مسألة تعهد الزوجة بمسألة النصح والدلالة على الخير والدلالة على يعني شرع الله سبحانه وتعالى، كما كان منه عليه الصلاة والسلام في قوله: أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يحثهن على المحافظة على الصلاة وبخاصة صلاة الليل والمحافظة على الفروض وأداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهن. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يرشد أهله ويرشد يعني بناته عليه الصلاة والسلام لما فيه الخير لهن، كما حصل وأن طلبت منه فاطمة رضي الله عنها التي كان يحبها ويقول: فاطمة بضعة مني، أي أنها قطعة مني، لما طلبت منه خادما أرشدها إلى ما هو خير لها من خادم، وقال: إذا أخذت مضجعك فكبر الله 34 وسبحي 33 واحمد الله 33، يشير بها إلى ما فيه الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر مباحا لكنه صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ما فيه الخير والرفعة لها من هذا، يعني من هذا السؤال. كذلك صلى الله عليه وسلم كان يوسع على أهله في النفقة ويحث الناس ويحث الرجال على مسألة النفقة وعدم البخل على زوجاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، يعني أنك تنال عليها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.